بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى الآية 93 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فيخبر الله تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم الى اخوته ان ياتوه باهلهم اجمعين. قد مر بنا من قبل ان اخوه يوسف وردوا عليه وقدموا عليه يطلبون منه ان يبعث معهم حبا وطعاما حيث كان المجاعه في بلاد مصر وفلسطين، وكان الوقت جذبا وقحطا، وكانوا ياتون ليحملوا ابلهم بالطعام، وكان يعطي كل واحد حمل بعير من الطعام مره في السنه. ففي المره الاخيره لما تعرف عليه يوسف عليه السلام عرفه بنفسه وان الذي معه هو اخوه، وطلب منهم ان يحضروا اهلهم اجمعين. قال فتحملوا عن اخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما اخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وامر الملك امراءه واكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السلام لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال ان الملك خرج ايضا لتلقيه وهو الاشرف. يعني يوسف عليه السلام كان هو الوزير، يعني او ما يشبه رئيس الوزراء، يعني هو المسؤول عن الماليه، وكان هناك الملك، فخرج الملك ايضا والامراء واكابر الناس لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. قال وقد اشكل قوله اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين واوى اليه ابويه ورفعهما على العرش. يعني قصد هنا ان دخول مصر هم الآن قال قدموا من فلسطين، ويوسف عليه السلام ينتظرهم، فلم يكن ينتظرهم على حدود مصر مع فلسطين بحيث يقول لهم يعني ادخلوا مصر عند الحدود، يعني هم يعني دخلوا مصر أولا حتى وصلوا إلى البلد الذي فيها يوسف عليه السلام، فهم دخلوا مصر أولا ثم يعني كونه آوى إليه أبويه ورفعهما على العرش هذا كان مؤخرا عن دخولهم مصر، يعني حصل أولا دخول مصر ولا إيواء يوسف لأبويه ودخول مصر كان أولا، ودخل مصر مشوا مسافة طويلة حتى وصلوا إلى مكان يوسف عليه السلام ثم حينئذ آوى إليه. فترتيب الآية الكريمة هنا قال إيه؟ آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، يعني كأنه يعني كان حين ابويه التقي به اولا واباهم يعني قربهم منهم، بعدين قال ادخلوا مصر، ففيه اشكال يعني. فلذلك قال كثير من المفسرين على حد هذا الاشكال، يعني قالوا هذا من المقدم والمؤخر، يعني فقط ان الواو لا تفيد الترتيب يعني غالبا، يعني طبعا هناك خلاف الفقهاء في هذا، يعني الامام الشافعي رحمه الله عنده ان الواو تفيد الترتيب ويستدل بها على وجود الترتيب في المواضع، لكن جمهور الفقهاء يعني اخذوا بان الواو لا تفيد الترتيب الا اذا دل على ذلك قليلا من يعني الاحرام. فهنا يمكن ان يكون يعني هذا اليه ابويه وقال ادخلوا مصر، يكون المعنى انه قال ادخلوا مصر ثم اوى ابويه. قالوا وقد رد ابن جرير هذا واجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي ان يوسف اوى اليه ابويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. طيب هنا يعني كانه يقول ان هي المقصود هنا انه خرج الى باب البلد يعني قبل ابواب البلد، وانه يعني ليس المقصود الدخول يعني من بدايه الحدود، وانما المقصود الدخول اسوار العاصمه، يعني اسوار العاصمه واسوار المدينه، وانه كان على ابواب المدينه، وانه اولا تلقى ابويه واهواهما اليه، وبعدين لما وصل مشى معهما الى ابواب سور العاصمه، ثم قال ادخلوا مصر ان شاء الله وامنوا. فلو في هذا نظر ايضا، لان الايواء انما يكون بالمنزل كقوله اوى اليه اخاه، فالايواء يعني فيه اسكان في المنزل، فلا يكون الايواء يعني بمعنى المقابله مثلا او التسليم عليهم والتزامهم وكذا، فقال ليس هذا هو الايواء وانما الايواء والاسكان في البيت، وهذا يكون بعد دخول البلد. قال وفي الحديث من اوى محدثا، قال وما المانع ان يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه واواهم اليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر ان شاء الله امنين. هذا توجيه ابن كثير رحمه الله، وتوجيه جيد يعني انه يقول اسكنوا معناها اسكنوا، يعني حتى نخرج من هذا الاشكال، فنقول اذا هي قوله ادخلوا مصر ليس الدخول على الظاهر، ولكن المقصود انه يعني بعد ان دخلوا بيته واواه واسكنهم بيته قال ادخلوا مصر يعني اسكنوا مصر، وما دخلنا الدخول على الظاهر سيكونون قد دخلوها من فتره جزاكم الله، فقال يعني ادخلوا هنا معناها اسكنوا مصر. ان شاء الله امنين بما كنت فيه من الجهل والقهر، والله ويقال والله اعلم ان الله تعالى رفع عن اهل مصر بقيه السنين المجدله ببركه قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقيه السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل مكه حين قال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان دعا على كفار قريش لما يعني اشتد اعراضهم عن الدين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم جد وقحط، فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين شداد كالسنين السبع التي كانت هي في يعني في مصر في زمن يوسف عليه السلام. فاصابه جد شديد، وجاء ابو سفيان وهو مشرك، فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال ثم لما تضرعوا اليه واستشفعوا لديه وارسلوا ابا سفيان في ذلك فدعا له، قال له يعني اسالك بالله والرحم وكذا، وطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو له ان يزيل الله عنهم قحطه، يعني سبحان الله يكذبونه ويكفرون به ويعلمون ان ما اصابهم من الجد بسبب دعائه عليه الصلاه والسلام، فجاءوا اليه يطلبون منه ان يدعو له أن يكشف الله عنهم من ذلك. قال فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، لم يكمل سبع سنين. فقال فيقول هنا يعني من السبع السنين التي في الرؤيا أن لم تكمل سبعا، أول ما قدم يعقوب عليه السلام يعني سقط عنه بقيته. وكان مر بنا من قبل يمكن 3 سنوات، يعني مر بنا لما قدموا في السنه الاولى، وبعدين لم يحضروا معهم اخاهم، وبعدين في السنه الثانيه احضروا اخاهم واتهموا بانه سرق وحبس، وبعدين جاءوا في المره الثالثه ويوسف عليه السلام قال انا يوسف وهذا اخي، ومر بنا 3 سنوات. وبعدين ذهبوا واحضروا اباهم واسرتهم، فكانه يعني بعد 3 سنوات تقريبا يعني اسقط الله عنه بقيه الاديان السبع عن هذا التفسير. قال وقوله اوى اليه ابويه، قال الصدي عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انما كان اباه وخالته وكانت امه قد ماتت قديما. وقال محمد بن اسحاق وابن جرير كان ابوه وامه يعيشان. يعني هنا ايه تفسيرها وكلاهما ماثور عن جماعه من التابعين. في التفسير الاول قال اوى اليه ابويه، قال اوى اليه اباه وخالته، سميت الخاله ايه والدته لان امه كان قد مات. والتفسير الثاني أخذ بظاهر الآية لأبويه يعني أباه وأمه. قال ابن جرير رحمه الله ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. إن كان التفسير الأول مأخوذ عن الإسرائيليات يعني أخبار أهل الكتاب، أنه في كتب هذا الكتاب أن أم يوسف عليه السلام كان قد مات، فبعض المفسرين اعتمد على هذا وقال الذي حضر مع أبيه هو خالته وليست أمه. وتسمية الخالة والدة ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة والدة، قال الخالة والدة، فالخالة يعني في مقام الأم في الإكرام وكذا. فالتفسير الأول يعني محتمل، لكن كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن ظاهر القرآن يدل على أنه أوى إليه أبويه الأب، والظاهر هو حمل الأبوين على الأب والأم، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك، فيقول لم يقم دليل على خلاف ذلك، وأخبر أهل الكتاب يعني إذا خالف ظاهر القرآن، فيعني ظاهر القرآن أولى يعني. قال وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره. السرير يأتي بمعنى الكرسي الذي يجلس عليه ويتكأ عليه و... قال وغفر له سجدا، قال أي سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الذي كان قد طلع على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال وقد كان هذا سائرا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام. لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الشريعة الوحيدة التي فيها تحريم السجود لغير الله، والبقية الشرائع كلها كان السجود لغير الله إذا كان للكبير أو العظيم على سبيل الإكرام والإحترام كان جائزا. وجعل السجود مختصا بجلال الرب سبحانه وتعالى، هذا مضمون قول قتادة وغيره. قال وفي الحديث أن معاذا رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عوض بحقه عليها. قال رواه ابن ماجه وعن نعم الزوجة يعني لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عوض بحقه عليها. لأمرت المرأة نعم في النسخة التي عندي لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عوض بحقه عليها. تعلق ثلاثة من الألفاظ الحديثة حديث له رواية مسلم أحمد ورواية أخرى في السنن. قال وفي حديث آخر أن سلمان رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق في المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. قال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. قال والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خطوا له سجدا. فعندها قال يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. يعني كلمة التأويل لها يعني ثلاث معاني أو استعمالات تستعمل بها. الاستعمال الأول هو التأويل بمعنى التشكيل، التأويل بمعنى التشكيل، مثل إيه ويعلمك من تأويل الأحاديث، ما تأويل الأحاديث يعني تفسير الأحلام، ومرات يأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه الأمر، ما يصير إليه الأمر في العاقبة والمآل، أو بمعنى يعني تحقق الشيء الذي أخبر عنه، يعني إذا أخبر عن وقوع الشيء فتأويله يعني أن يقع هذا الشيء الذي أخبر عنه، فالتأويل هو ما يصير إليه الأمر أو وقوع ما أخبر عنه. فلما أخبرنا الله تعالى عن يوم القيامة وما سيحدث في ذلك اليوم من الأحداث، فأن الناس يبعثون ويفحصون ويحصل كذا وكذا مما أخبر الله تعالى عنه يقع يوم القيامة، ثم قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا وقوع هذا الشيء الذي أخبر الله عنه يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ما أخبر الله تعالى عنه يصبح حقيقة قائمة ورافعة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية الكريمة. فهنا يقول هذه الآية استعمل فيها التأويل بهذا المعنى، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي، لتأويل الرؤيات معنى هنا وقوعها، لأن التأويل هناك تأويل بمعنى التفسير هذا قبل أن تقع، ثم إذا وقعت قيل هذا تأويلها، التأويل قد يرى رؤيا يصدر من عالم في تأويل الأحلام في تفسير الأحلام وتعبير الرؤى أن يفسر له، فالتأويل هنا يكون التفسير، ثم إذا وقع التفسير كما نقول فيقال إيه هذا تأويل الرؤيا يعني وقوعها كما أخبر، وأي شيء يعني أخبر أنه سيقع فإذا وقع قيل هذا تأويله. ثم المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معاني أخرى، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادل منه إلى معاني أخرى، قد يكون هذا التأويل مرات يكون باطلا إذا لم تتوفر فيه شروط صحته، كما يقع من الأشاعرة في تأويل آيات الصفات مثلا يفسرون يصرفونها عن ظاهرها ويفسرون معانيها بمعاني بعيدة، وكما يقع كثير من الفرق الأبطال التي الشيعة الباطنية ويؤولون الفضل والتأويلات الباطنية يصرفونها عن ظاهرها بمعاني باطلة، مرات يكون التأويل صحيحا كما يقع من الفقهاء في الجمع بين الأحاديث والنصوص التي ظاهرها التعارض في فروع الفقه فإن يعودون الحديث يعني يصرفونه عن ظاهره إلى معنى آخر، لكن بقرائن وأدلة تدل على ذلك وبشروط يعني مذكورة يعني في أصول الفقه، فلابد أن تتوفر هذه الشروط حتى يكون التأويل صحيحا. فمر بنا في سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا ابتغاء تأويله اختبر أي معنى من المعاني، الذين في قلوبهم زيغ يريدون الفتنة ويريدون تأويله، يريدون التأويل هنا بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معاني أخرى، والمراد هنا التأويل الباطن يعني يصرفون الألفاظ إلى معاني باطنة إلى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبعدين قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا هذه الآية يعني كلمة التأويل زي ما قلنا المرة الأولى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني صرفه عن ظاهره، وحتى الأولى برضه في الصرف تفسيرا آخر يعني هذا تفسير آخر أن اليهود يعني كانوا قد فسروا الحروف المقطعة، يعني برضه اليهود فسروا الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن على يعني الحروف تدل على أرقام وأعداد معينة، فأخذوا منها أن بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو عدد معين من المسلمين، فحسبوا يعني وفق الحسابات وكذا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيزول يعني ملكها وينقضي أثرها بعد عدد معين من المسلمين، فهم يريدون أيه ابتغاء الفتنة أن يفتنوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله في التفسير هذا وابتغاء تأويله يعني وابتغاء وقوعه يعني وقوع التفسير الذي فسروا يعني فسروا تفسيرا باطلا ويريدون تأويله يعني يريدون وقوعه كما فسروا. ده ممكن فضل التأويل وابتغاء تأويله يعني صرفه عن ظاهره أو ابتغاء تأويله يعني وقوعه كما فسروه بالتفسير الظاهر. ثم قالوا تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا إذا أخذنا من ذلك عليه الجمهور أن الوقف وقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب ما هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ قالوا هنا التأويل بمعنى يعني ما يقول إليه الأمر في العقل يعني عواقب الأمور وحقائقها يعني. وما يعلم تأويله إلا الله، لأن القرآن فيه إخبار عن أشياء ستقع فحقائقها وما أخبر الله عن أحوال يوم القيامة وتفاصيله الذي لا يعلمها إلا الله تعالى، يعني التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أي ما يقول إليه الأمر وعواقب الأمور وما تصير إليه، فهذا استأثر الله تعالى به. هناك بعد كده والراسخون في العلم يقولون ان النبي كل من عند ربنا. هناك تفسير اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه؟ كان يقول كان يرى انه لا وقف عند لفظ الجلال، فكان يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله، كان يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله، وكان يقرأها ولا يقرأ. يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقول الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. فهنا التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم ما هو؟ وهي التفسير أحسنتم، وهي تفسير القرآن، لأن الراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن، والله تعالى يعلم تفسيره سبحانه وتعالى. فهذه معاني التأويل في القرآن الكريم تعلم به. فهنا في الآية التي معنا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي فقط يعني وقوعها، تأويل ما يقول إليه الأمر في العقيدة وما يصير إليه. وقالوا قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين، اسم هي المنطقة التي يسكنون بها منطقة كلها العربات من أرض فلسطين من غور الشام. ماذا اسمها هكذا؟ وادي عربة. كما يقال يعني عربة وعربات، فكان عربة وعربات اسم الجوانب. قال وبعضهم يقول كانوا بالأولاد من ناحية شعب أسفل من حسنى، يعني في الحاشية يقول حسنى أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلة كان. وادي القرى هذا في حاليا واقع داخل الحدود السعودية حاليا يعني في الشام. فحسنى قد أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى في شمال الجزيرة العربية مسيرة ليلتين. قال وكانوا أصحاب بادية وشاة وإبل. فهذا يعني ذكر الموضع الذي كان يقيم فيه نبي الله يعقوب عليه السلام وأولاده وهاجروا منه إلى مصر، موضع مهم لهم. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هنا نلاحظ يعني أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ذكر نعم الله عليه فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فقال لم يذكر لي الجب يعني حتى لا يحرج إخوته بتفسيرهم، وهذا من تمام يعني الصفح الجميل يعني أنه خلاص يعني لا يعاتب قويته ولا يذكرهم بالخطأ الذي وقعوا فيه، فهو يعني سامحه فقال يعني هو يعود نعم الله تعالى عليه ويذكر نعم الله عليه. فمن أكثر نعم الله عليه أن الله تعالى أخرجه من الجب يعني لأن السجن يعني كان فيه طعام وشراب وكان رغم ما فيه من السوق وكذا إلا أنه يعني أحسن من البئر يعني واحتمال الهلاك في البئر أكبر خاصة أنه كان طفلا وكذا، لكنه لم يذكر إلقاءه في الجب لم يقل وقد أحسن به إذا أخرجني، لم يذكر الجب وإنما ذكر السجن. بعض المفسرين يقول يعني كلمة السجن تشمل الجب يعني هو قال وقد أحسن به إذا أخرجني من السجن، يعني ممكن فيها تورية يعني هو لا يريد أن يذكر لفظ الجب حتى لا يخرجه، فأنت بلفظ السجن مستثني يعني نوعان، هو كان سجن في الجب في البيت حيث كان سجينا فيه لا يستطيع الخروج، وسجن في السجن المعروف يعني فلفظ السجن يشمل هنا، لكن قصد انه من مكارم اخلاقه انه لم يذكر يعني اسم الجب امامه حتى لا يحرجه. قوله تعالى من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدر، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. من معاني اسم الله تعالى اللطيف أنه إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسر حصوله. اللطف يعني معانيه توصيل المصائب في خفاء او من حيث لا يشعر العبد، فالله تعالى لطيف ان اراد سبحانه وتعالى يحقق ليوسف عليه السلام ان يكون له الملك وله السياسه والتمكين في الارض، فهيئ لذلك اسبابا خفيه يعني فيها خفاء تدرك حكمتها في عقبة الأمر، يعني أن إخوته يعني حفدوه وكذا، يعني تجد هذه أمور متسلسلة، يعني كل شيء ترتب على شيء، يعني حفدوه فأدى بهم هذا إلى أن القوه في البئر، القوه في البئر أدى إلى أن تمر القافلة يأخذونه معهم إلى مصر ويبيعونه، وبعدين يشتري الملك ويتربى في بيته، وبعدين يسجن وفي السجن يحصل يعني أن أحد المسجين يرى الرؤيا ويفسرها له، وبعدين هذا السجين يسقي الملك، وبعدين الملك يرى الرؤيا ويحتفل أن يعبرها، ويؤتى بيوسف عليه السلام، خطوات يعني بعضها وراء بعض إلى أن وصلت إلى أن كانت سببا في توجيه الملك بعد ذلك في عقبته عليه. فهذا من لطف الله تعالى أنه يجعل أعمامه بالإتمام شمائل، يعني سبيلا وسببا لخير المعاقبة الحميدة التي تحصل له من جراء ذلك. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه جرير. هذا قول جماعة من السلف، يعني قالوا إن الرؤيا أقصى شيء بوقوع تفسيرها 40 سنة، يعني أقصى شيء بوقوع تعبير الرؤيا 40 سنة، يعني يمكن أن يتأخر تفسيرها ووقوعها إلى حد أقصاه 40 سنة. وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحيم بن ثقفي قال حدثنا هشام عن الحكم قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق في الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وجاء عن الحسن أيضا قال: 83 سنة. وعن الحسن أيضا قال: ألقي يوسف في الجب وهو في 17 سنة فغاب عن أبيه 80 سنة وعاش بعد ذلك 23 سنة فمات وله 20 و100 سنة. إذن هذا كله كلام الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله يقول: كان بين الرؤيا ووقوعها 80 سنة. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. والله تعالى يعني أكثر المفسرين أن بين الرؤيا ووقوعها نحو 40 سنة قريبا من الله، باستثناء الحسن يعني قال 80 سنة. قال: وقال أبو إسحاق التبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا وخرجوا منها وهم 600,000. دخلوا مصر وهم 63 إنسانا، لأنه قال هي وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما قدم يعني يعقوب عليه السلام وإسرائيل، إسرائيل ونبي الله يعقوب عليه السلام، فقدم نبي الله يعقوب عليه السلام وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأولاد أولاده، يعني أبناءه كل واحد منهم بزوجته وكلهم بزوجاتهم وأطفالهم، فكان عددهم 63 إنسان يوم دخلوا مصر. فهذا كان دخولهم يعني مع يوسف عليه السلام، كان يعني لما يعد النبي ده يعقوب الذي هو إسرائيل وأبناءه اثنى عشر ابنا مع زوجات كل منهم واطفاله، فكان المجموع ثلاثه ابناء. قال وخرجوا منها وهم 600,000 و70,000 670,000، هذا في زمن موسى عليه السلام، يعني بعد لما خرجوا من مصر، يعني في قصه موسى عليه. قال وعام سوق، قال دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة والله أعلم. ده قول مسروق وهو من علماء التابعين رحمه الله. وعن عبد الله بن شداد رحمه الله قال اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونجيب. والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك. نقول نسأل الله تعالى.